بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أحبتنا الكرام، درسنا متواصل حول أجل المقتول، وقد قلنا فيه أكثر من درس، الدرس الماضي والذي سبقه، وشرحناه شرحا والحمد لله وافيا، وما بقي إلا أن نكمله في القراءة. وخلاصته، خلاصة ما قلناه، أن المقتول مات بأجله، وأن القاتل لم يستعجل أجله، بل أجله الذي قدره الله له انتهى على يد القاتل، والقاتل ليس له دور في تقديم أجل أو تقديم المقتول على في قتله، تقديم أجله أو استعجال أجله كما يتصور المعتزلة. هم يتصورون أن يعني القاتل يعاقب على أنه قصر أجل المقتول، هو يعاقب على القتل، يعاقب على انتهاك الحرمات، يعاقب على ترك الأمر، على الاجتراء على حدود الله، الاجتراء على الدماء. هذا، وما قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما على القتل لا على تقصير الأجل. فالأجل محتوم ومقدر. وهل اطلعت أيها المعتزلي على أجل المقتول فعرفت أنه إذا لم يقتل على يد القاتل سيمتد أجله إلى ما كذا؟ أبدا. الله تعالى قال في حق المنافقين وما دار وما أشرنا إليه في سورة آل عمران من أنه لا أحد، خلاصة ما جاء في القرآن الكريم، لا أحد يموت من غير أجله. وهم المنافقون يعني كانوا يقولون للمجاهدين يعني لو سمعتم كلامنا وما خرجتم إلى القتال لما قتل من قتل منكم. فربنا رد عليهم هذا وكأنهم يتكلمون بلسان المعتزلة، ولكن الله تعالى أفحمهم الحجة وقال لهم لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. يعني هو الذي انتهى أجله تقوده قدماه إلى نهاية أجله، يعني إن لم يأتيه الموت في بيته سيذهب هو إليه حيث شاء الله وقدر الله أنه يموت. يعني إذا لم يأتيه الموت هو الذي سيذهب إلى إيه؟ سيذهب إلى الموت، لأنه لا يفيده إيه؟ الهروب من إيه؟ من سبب، لأن الأسباب كلها أسباب لكن الموت واحد. فأين المهرب؟ فهو لا يهرب من إيه؟ ليمد أجله، ولكن ليهرب من سبب ليلجأ إلى سبب آخر أو ليجد أمامه سبب آخر. وقد لا يكون للموت سبب أصلا كما هو معروف الآن، وخاصة في أيامنا هذه موت الفجاءة وبلا أسباب، بلا أسباب. قد يقلب الأطباء بعد موت الميت، يقلبون جسده، يفحصونه من هنا وهنا ليجدوا سببا من أسباب الموت، فلا يجدون سببا، لا يجدون أي سبب، لا توقف القلب ولا كذا ولا توقف الدماغ ولا أي سبب، كل الأسباب لا يعرفونها، لا يعرف إلا أنه يموت، تعددت الأسباب والموت واحد. فالأجل أجل، فهذا يعني إيه؟ لا يعني يجعل الخطأ المعتزلة بينا في هذه المسألة، ولا يحتاج إلى كثير تأمل. بعد هذا قال الإمام الغزالي، فنرجع بعد أن فصل المسألة تفصيلا وقال إن العلاقة بين شيئين اقترن في مرأى العادة، إما أن تكون متضايفة ومتكافئة، أو علاقة شرط بمشروط، أو علاقة معلول بعلة، يا إما أن تكون متكافئة كالمتضايفين، لولا الوالد لما وجد الولد، ولولا الولد لما وجد الوالد، متضايفين. وإما علاقة مشروط بشرط، فإذا انعدم الشرط انعدم المشروط، وإذا وجد الشرط ليس بالضرورة أن يوجد المشروط أو ينعدم. أو علاقة علة بمعلول، والعلة لا توجد معلولها ولكنها اقترنت في الوجود معها، كما ضرب مثال وقال إن يعني موت الميت عندما تقترب السكين من رقبته فتقطعها، هذا ليس السكين هي التي أماتته، حتى وإن كانت يعني آلة تتسبب في قطع الرقبة، لكن الموت لا ندري هل السكين هي الذي، وعلى أي حال حتى وإن كانت سببا في الموت فليست هي فاعلة الموت، ليست هي فاعلة الموت، ليست هي المؤثرة لتنزع الروح من الجسد، لا ليس هذا دور دور السكين، وإنما السكين تباشر قطع الرقبة فقط، لكن لا تخرج الروح من الإيه من الجسد. هذه مسألة إلهية في يد الله، وكلف بها جنود الموت ورسله. نعم، فلنقرأ بقية الموضوع يا شيخ، يا شيخنا يا شيخ يحيى، تفضل. نعم، وهو غير لم تجري العادة بأن السكين تقطع جسما ناريا، أدخل سكين ولا أدخل حتى ما تستشاء في نار ملتهبة، ماذا تفعل فيه؟ لا تفعل شيء. والله تعالى عندما أراد خرق العادة، هي عادة أراد خرقها، دخل جسم إبراهيم النار، والنار متى كانت النار؟ نار أعدت إعدادا كبيرا، ليست مسألة إيه يعني نار ضعيفة أو كذا، أو جسم إبراهيم مثلا أقوى من النار، أبدا. كان الكفار في عهد سيدنا إبراهيم إذا نظرت، إذا المرأة مرض ولدها تنظر للآلهة أن تجمع حطبا لتشتعل جسده، لتشتعل في جسد إبراهيم، قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين، يعني مؤامرة محبوكة وممنهجة ومعدة مسبقا، وليست المسألة يعني قرارا فجائيا، هو نار من ورق وتشتعل وتنطفئ قبل أن تدخل يدخل جسد إبراهيم فيها، أبدا، نار معدة وكبيرة وضخمة. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، إذا المسألة في يد الله، هو الذي جعل النار تشتعل وجعل الجسد يحترق، وهنا جعل الجسد يخرج سليما، بل تتحول النار إلى أن تكون بردا وسلاما، لا بردا فقط، من يدريك؟ الله لا يريد عذاب إبراهيم ولو بالبرد ولو بشدة البرودة، قالوا لو قال كوني بردا، لكن لا يريد أن يكون جسد إبراهيم أو إبراهيم عليه السلام إلا في سلامة، في سلامة لا من النار وحدها، من أي ألم حتى لو كان شدة البرودة، قال مع بردا، قال معها إيه وسلاما. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فكانت النار كأنها يعني في مكان مكيف سلامة، فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين فجعلناهم الأخسرين في الموضعين. نعم، تفضل. فلنرجع إلى غرضنا. مستبد بالاختراع، احنا مرت علينا كلمة مستبد لا كما نفهمها الآن في لغتنا الدارجة. والله مستبد يعني متفرد، متفرد بالاختراع، متفرد بالخلق والتأثير، فلا أحد يشاركه في الخلق، هو يوجد من عدم ويعدم من وجود، فلا يشاركه أحد في الإيجاد والإعدام. فهو مستبد يعني متفرد بالاختراع، الاختراع يعني هو الإيجاد بعد عدم، فهو الذي أوجد الموت بعد عدم، وهو الذي أوجد الحياة بعد موت، فلا يشاركه في هذا الاختراع والإيجاد أحد. بلا تولد كما يدعي مين؟ المعتزلة، قالوا بالتولد، يعني أنا ألقيت مثلا حجرا، هل والحجر وصل إلى كائن حي فضربه الحجر فمات، فهل أنا أثرت في موت الميت، ولا أنا ألقيت الحجر والله تعالى أصاب بالحجر جسد إنسان أو جسد كائن حي فمات، أراد موته فمات، فأنا صحيح يعاقب من تسبب في موت، يعاقب من تسبب في موت على أنه ألقى الحجر لا على أنه أمات الحي، لا يعاقب لأنه أمات حيا ولكن لأنه ألقى الحجر، وما كان له أن يلقي الحجر وهو يرى يتوقع أنه يصيبه. لكن المعتزلة يقول لا، التولد يعني معناها أن يد التي ألقت الحجر تولد عن إلقاء الحجر، عن إيه؟ وعن إلقائي أنا الحجر موت من وصل إليه الحجر، فإذا هذا التولد أنا مسؤول عنه، المصدر الأول وهكذا. فهذا التولد يقول به المعتزلة، لهم فيها ذلك بحوث طويلة، وأحيانا يفردون له كتبا وأجزاء من كتب. في المغني للقاضي عبد الجبار مجلد واحد كبير ضخم اسمه التوليد، يقررون فيه هذه النظرية. نعم. أي نعم. أي نعم. وما رميت يعني أنت تمارس، أنت كالذي يلقي حبة في أرض، هل هو الذي يزرع يعني يحول الحبة إلى نبات؟ ما هو القرآن الكريم. ما رميت مثل من يلقي البذرة في الأرض، أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعون أم نحن الزارعون. أنت زرعت، نحن ننسب الزرع إلى المزارع، لكن من الذي زرع يعني أنبت، من الذي أنبت الحب؟ فالزارع حرث الأرض. إذن مارس أدوات، قرب هذه من تلك، أمسك بيده المحراث وقربه من الأرض وشق الأرض بالمحراث، إذن قرب أدوات بأدوات، وحان وقت الإتيان بالبذور فوضع البذور في الأرض المحروثة وغطاها بالتراب وذهب إلى بيته ينام، ووضع لها ماء رواها بالماء وترك وراها. فهل هو باشر إنبات الحب، تحويل الحب إلى نبات؟ هو نايم وهكذا. والإنسان مع كل مسائل الحياة، أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه؟ طيب من خلقك؟ من خلق الإنسان؟ من خلق الكائن الحي؟ طيب أنت خلقت الدجاجة، باضت وبيضتها التي نتجت مع يعني علاقتها بالديك بأسباب، أسباب الله وضعها، وهي قد يخرقها كما خلق عيسى من غير أب، لكن أسباب وضعها بين زوجين، حتى حتى في البيضة، البيضة من غير علاقة الديك بصاحبة البيضة بالدجاجة لا تكون البيضة صالحة لأن تفكس دجاجة. هذا في السنن، سنن العيال المعتادة. لكن إذا أراد الله غيرها أن يخرقها هل يمنعه مانع؟ أبد، خلق آدم من لا من أب ولا من أم، لا هذا ولا ذاك، وخلق عيسى من غير أب، وخلق حواء من غير أم، وقال إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم. إذا هو المتولي بالخلق، هو صاحب الأمر والنهي، هو صاحب الخلق والأمر، فلا أحد يشاركه في الاختراع، والإنسان يقرب، ولكنه لأنه ليس أمامه إلا أدواته التي يقربها، يظن أنه هو الوحيد في الإيه؟ في الوجود، كأنه هو هو الذي يخلق وهو الذي يحيي ويميت. وهو إذا تحقق وتأمل وتفكر لا يجد في يده لا حياة ولا موت. ولو كان في يده الحياة الحياة والموت لأبقى الحياة لنفسه، وهو يريد أن يحيا. يا شيخ يحيى، هل يريد الإنسان ألا أن تنقضي حياته؟ لو خير لاختار الحياة على الموت. لكن لو كان بيده إحياء موته لأبقى حياته، لكن الإنسان لا يبقي ولا حياة بعوضة. فهذا الحياة والموت بيد الله سبحانه وتعالى، مستبد بالاختراع، يعني متفرد متفرد بالاختراع. هاي تفضل كمل. ولا يقول مخلوق إلا مخلوق. ولا يقول مخلوق إلا مخلوق. طبعا لا يكون مخلوق إلا لمخلوق، يعني الموت مخلوق، وقطع الرقبة مخلوق. فإذا السكين واليد والقوة التي في اليد كلها مخلوقات لله، والرقبة مخلوقة لله، فلا يكون مخلوق مؤثرا في مخلوق. نعم. فنقول الموت أمر استبد الرب تعالى باختراعه، يعني تفرد الموت، استبد الرب باختراعه. من الذي أوجد الموت عندما اقتربت السكين من الرقبة؟ هو الذي أمات. ودائما ربنا يذكرنا وأنه هو أمات، هو بضمير الفاصل، وأنه هو لا غيره، هو وحده الذي خلقني وهو يهديني، والذي هو يطعمني ويسقيني، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين. إذن من بيده الموت والحياة، الإماتة والإحياء؟ الله يتفرد بهذا. نعم. فنقول الموت أمر استبد الرب تعالى باختراعه، بإيجاده من لا شيء، بإيجاده بعد أن لم يكن، تفرد به مع الحز، يعني وضع سننا يفتتننا ويمتحننا بهذه السنن. فالذي لا يرى إلا هذه السنن وهذه الأسباب وتأتي معها أو عقبها مباشرة المسببات، يظن أن الأسباب هي التي أوجدت المسببات. لكن قال أنا سأحدث الموت في الكائن الحي عندما تقترب آلة القطع من الرقبة باختراعه مع الحز. فلا يجب من تقدير عدم الحز، عدم يعني ممارسة السكين لقطع الرقبة، الحز يعني القطع، الحز التي أمامك بمعنى القطع يعني قطع الرقبة. فلا يلزم من تقدير عدم الحز عدم الموت، وهو الحق. نعم. هب أن السكين لم تقترب من رقبة الميت الذي قتل بأنه، ألا يموت في هذه اللحظة الذي كتب له فيها أن يموت؟ يموت، لكن بسبب أو لا سبب لا تدري، ويوجد سبب آخر، ولكن ليس السبب هو الذي أماته، ويوجد سبب ثالث ورابع، ولا توجد أسباب بالمرة، يعني حتى نستهديه قد لا توجد أسباب إطلاقا، مات وانتهى، لا نعرف إلا أنه مات. هل رأى أحد سببا؟ لم يجد أحيانا سببا للموت. نعم. فيجب من تقدير عدم الحد عدم الموت وهو الحق. نعم هذا هو الحق. نعم. ومن اعتقد كونه علة كون الحز يعني القطع يعني قطع كون قطع الرقبة علة وانضاف إليه مشاهدته صحة الجسد وعدم المهلك من خارج اعتقد أنه لو انتفى الحز وليس ثم علة أخرى وجب انتفاء الانتفاء المعلول لانتفاء جميع العلة وهذا الاعتقاد صحيح لو صح اعتقاد التعليل يعني لو قال لا هو انتفى الموت لأنه جميع العلل انتفت وليس حز الرقبة فقط جميع العلل قل كلامك صحيح لو كانت يعني لو صحت العلل وحصرها فيما عرف انتفاؤه لكن هل أنت أحط علما بالعلل كلها هذه حاجة واحدة هذا أمر آخر فإذا كل العلل التي تعرفها انتفت ومع ذلك مات فإذا معنى هذا ربما هناك أسباب وعلل للموت لم تطلع أنت عليها ويكفي أن نعرف أن الموت في يد خالق الموت الذي خلق الموت والحياة ما قال شاركني في خلق الموت أحد قال يكفي خذوا الموت أنتم أسبابكم هي التي تخلق الموت قال الذي خلق خلق الموت فنسب خلق الموت له تعالى ولا تركه لأسبابنا إليه فنحن نمارس أسبابا قد تكون هي التي تقترن بالموت وقد تنتفي الأسباب ويحدث الموت وإذا أوجد الله تعالى الأسباب ولا يوجد الموت فهذا شأنه لكن هذا على خرق العادة نعم وعدم مهلك من خارج يعني أنا ما رأيت عللا ولا شيئا يهلك من الخارج اعتقد أنه لو انتفى الحز وليس ثم علة أخرى وجب انتفاء المعلول لانتفاع جميع العلل أي نعم وهذا الاعتقاد صحيح لو صح اعتقاد التعليل وحصر العلل فيما عرف انتفاؤه يعني هذا كلامك يصح إذا صح التعليل إذا صح أن المعلول يوجد مع وجود العلل وينتفي مع انتفاء بانتفاء العلل هذا يصح إذا افترضنا صحة هذا وإذا افترضنا أن كل العلل انتفت فهل أنت أحط علما بجميع العلل حتى تقول انتفت كل العلل أنت العلل التي عرفتها هي التي انتفت لكن لا تستطيع أن تزعم أنه ليس هناك علل إلا العلل التي تشاهدها وانتفت التي يعني تعودت عليها وانتفت ما حصل قطع بالرقبة ولا ضرب بالرصاص ولا مش عارف خنق للرقبة امساكها كل هذه العلل انتفت فانتفى الموت لكن هل يعني أنت أحط بكل العلل لا تستطيع أن تزعم ذلك فإذا هذه المسألة يطول النزاع فيها ولم يشعر أكثر الخائضين فيها بثمارها أو بمثارها يعني فينبغي أن نطلب هذا من القانون الذي ذكرناه في عموم قدرة الله وإبطال التوليد الذي ذكره في صفة القدرة ويبنى على هذا أن من قتل ينبغي أن يقال من قتل ينبني على هذا أن من قتل فقد مات بأجلي لأن الأجل عبارة كمل كان معه حز رقبة أو نزول قمر أو نزول مطر أو لم يكن. يعني أيا كان أسباب المعروفة مثل التي تعترف بها حز الرقبة، لكن التي لا ترتبط بموت كنزول مطر، هل تنسب نزول المطر سبب في الموت؟ أبدا. لكن وافق أن مطرا نزل عندما مات فلان، فهل المطر أماته أو فعل فيه الموت؟ أبدا. هذا إيه؟ فحز الرقبة مثل نزول المطر الذي نزل اتفاقا. إنسان سيموت، وجد آلة القتل أم لم توجد؟ قد لا، إذا لم توجد آلة القتل ستفترض أسبابا كثيرة غير إيه؟ غير آلة القتل التي هي إيه؟ تقطع الرقبة. نعم. لأن كل هذه عندنا مقترنات وليست مؤثرات. شوف إزاي؟ هذا الكلمة النهائية. كل هذه مقترنات وليست إيه؟ الأسباب مقترنة بالمسببات، يعني مصاحبة لها فقط، ولكن ليست مؤثرات. فلا أحد يزعم أنها مؤثرة، لأنه لا مؤثر إلا الله، هو الذي يوجد ويعدم ويحيي ويميت ويخترع الأشياء وينشئها من عدم، فهو المتفرد بذلك. والأسباب هو الذي أوجدها، سننه، وقضى بأنها سنن، ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. نعم. نعم. أو كسر. ما هي؟ حز الرقبة، قطع الرقبة سبب، الموت مسبب، نتيجة اسمها مسبب أو معلولات لعلل، بس لكن إن سميناها عللا فليست عللا مؤثرة، لأن الذي أثر هو فعل الله سبحانه وتعالى، اختراع الله الذي تفرد به. لكن هذه أسباب مقترنة بالمسببات، مقترنة بنتائجها أو بما جاء بعدها. أنت كتبت، تقول أنا كتبت، لكن وراء ما فعلته يدك أمور ليست في يدك. طيب أنت كتبت، اسأل يدك، لو توقفت يدي عن الكتابة أكنت أكتب؟ هذه اليد التي أمسكت بالقلم إصبعان، هذا الإصبع وهذا الإصبع أمسكت بالقلم، أو الثلاث أصابع اشتركت في الإمساك بالقلم، من أين جاءت هذه الأصابع القدرة القوة؟ الإصبع في ميت أو مشلول موجودة، لكن لا يستطيع أن يمسك القلم. طيب هذه القلم الذي كتب، من الذي سخره ليكتب وجعله ضيعا للكتابة؟ طيب هذا المكتوب نفسه أنت لولا الله لما كتبته. فإذا الإنسان مشغول بالأسباب لأنه لا يرى إلا الأسباب، فيظن أنها هي التي توجد النتائج. يقول أنا أكتب، أنا لا أرى إلا أنا، هو لا يرى إلا نفسه، كما ضربت مثالا في الدرس الماضي بنملة، نملة تعيش في عالمها المحدود، يمكن لو وضعت النملة على هذا السطح، سطح المكتب، تقول عالمي كله هذا السطح، لأنه لا تعرف غيره. فلو حدثوها أن وراء هذا السطح المكتب أناس يجلسون في أماكن وهم على مقربة من المكتب، لكن بالنسبة لها عالمها هذا، تقول أنتم كذابون، أنا لا أرى إلا هذا العالم فقط. فهي لا ترى إلا سن قلم يتحرك على الورقة البيضاء، فينتج عن سن القلم الذي يتحرك خطوطا سوداء. إذن هو مشغول بماذا؟ ولا الذي يراه فقط، فينسب إيه؟ ينسب الخطوط السوداء، التعاريج التي نسميها خطا على الورق، ينسب هذا لمن؟ ينسبه لسن القلم. لو قالوا له سن القلم هذا في يد الشيخ يحيى أو الشيخ فلان، والشيخ فلان ده له عقل يفكر وعلم يعني ينتج يعني يترجمه إلى كتابة، يقول يا هذا الخرافات التي تحدثون عنها، لأنه لا يحكم إلا بما إيه؟ إلا بما يرى فقط، وما وراء ذلك ينفيه كالملاحدة، يقول لا لا لا, لا هذا خرافة وهذا لا وجود له. هكذا هكذا طريق الإلحاد. فنحن طريق الإيمان يختلف عن طريق الإلحاد، فلا يسلك المؤمن مسلك أهل الإلحاد. نعم. بلا شك. يتكرر بالعادة وبعضها لا يتكرر. يتكرر بالعادة وبعضها لا يتكرر. نعم. المطر ينزل، فأثناء نزول المطر يموت أحد الناس، هذا لا يتكرر، قد يموت ناس ولا يموتون ولا علاقة له. إذن لعدم تكراره لا نربط الموت بنزول المطر، لكن لما تكرر اقتراب السكين من الرقبة أن يعقبه موت، ربطنا هذا بأن الذي أمات هو السكين، هو قطع السكين. هذه الاقتران، تكرار تكرار اقتران الأشياء بعضها ببعض هو الذي يجعلنا ننسب هذا إلى ذاك. نقول السكين هي الذي قطع أوجدت الموت، كذا العلاج هو الذي شفى فلان. نقول الشافي هو الله، الملحد يقول لا الشافي هو الله، ازاي كيف الشافي هو الله؟ ما هو كجحا. جحا سمعتم قصة جحا؟ جحا مشهور في الأدب العربي انه مشهور بالايه، إما بالغباء أو الطرفة، الدعابة والنكتة أو الغباء. قالوا له أين تذهب يا جحا؟ قال أنا أذهب إلى السوق. قال لماذا؟ قال لأشتري حمارا. قالوا له قل إن شاء الله، قل إن شاء الله يا جحا. قال لماذا أقول إن شاء الله؟ المال في جيبي ثمن الحمار، والحمار في السوق، فالمسألة مضمونة. ما علاقة إن شاء الله يعني معنى كلامك خلاص هو يعني ضامن كل شيء، النقود الفلوس في جيبه التي سيشتري بها، والحمار الذي سيشتريه موجود في السوق، فهو ضامن، ضامن الفلوس في الجيب وضامن الحمار في السوق، وضامن صحته هو يمشي. فعلى إلى أن وصل إلى السوق، وزحام السوق طبعا وفيه الصالح والطالح، وأحد اللصوص امتد إلى جيبه وهو مشغول أو غافل، فسرق النقود من جيبه. فلما ذهب إلى التاجر الذي يشتري منه الحمار واتفق على السعر وأدخل يده في جيبه، فلم يجد الفلوس النقود، فرجع من غير أن يشتري الحمار، رجع فقابلوه الذين قالوا له لماذا لم تقل إن شاء الله يا جحا، ما الذي حدث؟ قال لماذا لم تشتري الحمار؟ قال إن شاء الله لطشوهم، إن شاء الله سرقوني. بعد أن فات الأوان قال إن شاء الله سرقوني. السرقة لما حصلت السرقة، فكل شيء بمشيئة الله، يعني وما تشاءون إلا أن يشاء الله، لا قدرة لكم إلا إذا أقدركم الله، ولا فعل لكم إلا إذا تدخل الله، هو الذي يفعل ما يشاء. وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وربك يخلق ما يشاء ويختار. نعم. فأما من جعل الموت سببا طبيعيا من الفطرة، ودعم أن كل أن كل مزاج فله رتبة معلومة في القوة إذا خليت ونفسها إذا خليت ونفسها تمهدت إلى من إلى متن إلى منتهى إلى منتهى إلى منتهى مدتها مدتها كما ضربت لكم مثالا البناء متماسك ومصمم ومبني على أسس إذا استمرت من غير أن يأتي أحد بيهدمها بفأس هذه الأبنية ستستمر إلى أن تقضي أجلها. ومن يتصور بنية الإنسان أنها لو تركت من غير أن يهدمها أحد ستستمر حتى إيه؟ حتى ينقضي أجلها الذي هي إيه؟ تحمل من داخلها يعني عمرها. هكذا يتصورون يعني. ولو حصلت على سبيل الاحترام كان ذلك استعجالا. أي نعم، الاحترام، الاحترام بالخاء، يعني لو جاء اخترمها يعني نقضها نقضا بالقوة، يعني كما يعني تصوير للقاتل إنه جاء وقتل هذه البنية ما لم يتركها تستمر حتى إيه؟ حتى تصل إلى أجلها المكتوب وعمرها الافتراضي. يعني هكذا اختراب يعني إيه؟ اختراق واستعجال لإيه؟ لأجلها الذي إيه؟ كانت تنتهي إليه. كان ذلك استعجالا بالإضافة إلى مقتضى طباعها. أي نعم، كان استعجال لأجلها قبل إيه؟ قبل أن يأتي الأجل المحدد لها نتيجة تماسك بنيانها. والأجل عبارة والأجل عبارة عن مدة طبيعية، هكذا يتصورون يعني. كما يقال الحائط مثلا يبقى 100 سنة. ضربت لكم هذا المثل الدرس الماضي بقدر إحكام بنائه. ويمكن أن يهدم بالفأس في لا في يهدم بالفأس في الحال، ممكن أن يهدم بعد أن يبنى فوق مباشرة، يبقى هذا الذي هدم استعجل أجله. والأجل يعبر به عن مدته التي له بذاته وقوته. نعم، هدم الفأس إذا هدم بالفأس لم ينهدم بأجله. فالفأس هو الذي استعجل أجله يعني. وإن لم يتعرض له من خارج حتى انحطت أجزاؤه. نعم، فيقال إن هدم بأجله. نعم، هذا اللفظ ينبئ على ذلك الأصل. فهذا الأصل اللفظ ينبئ عن ذلك الأصل، يعني هذا الذي بنوا عليه إيه؟ أصول كلامهم ومذهبهم المعتزلة، بنوا مذهبهم على هذا. لكن الحق كما قرر سابقا أن الله يتولى الإماتة كما يتولى الإحياء، فالموت بأجل عند الله معلوم سواء، وليس بالضرورة أن يعرفه الناس، ولا هو متروك لتقديرات الناس ولا تقديرات العقول. ولكن طيب أنت ممكن تقول والله هذا البناء يعني يعني ما دام أنا بنيته وأعرف مواصفات البناء ومواد البناء التي يعني بنيتها به سيعيش هذا البناء 1000 سنة. لكن الله يعلم أن هذا البناء لن يعيش أكثر من 50 سنة لأسباب ليست أسبابك، لأسباب هو يعرفها، سيتسلط عليه واحد فيزيله بجرافة أو بميكنة أو بفأس ينقضه حجرا حجرا. إذن أنت قدرت، لكن الله يقدر كل شيء، فيعرف أن هذا سيأتي سبب بأسباب، سيأتي بأسباب تراها أو زلزال قوي أو بأسباب كثيرة ليست في حساباتك. هو ليس في حساباته إلا أنه بنى البيت وبنى البناء وبناؤه متين وجدرانه وأساساته كذا وكذا ومواصفاته، لا يعرف إلا ذلك، لكن تقدير العزيز العليم أكبر من ذلك، فهو أعلم بكل الأسباب وأعلم ومحيط بكل شيء، وقد يأتي بلا أسباب تراها أنت يفاجئك، زلزال أو فيضان، كم من فيضان أو تسونامي يأتي فيجرف مدنا بكامله بها مبان وبها ناطحات سحاب، أين هذه المبان التي قالوا إنها ستبقى وقد تكون معدة ضد الزلزال، يعني تترنح لو جاء زلزال تترنح ثم تبقى كعود النبات، لكن إذا أراد الله شيئا لا، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، وما لهم من دونه من وال، انتهت تقديراتكم، لأن الله يريد شيئا. لا تغني عنكم لا تمام البنية ولا البناء ولا حساباتكم، ولذلك قال لا تأتيكم إلا بغتة، وما أمر الساعة متى تنتهي؟ الدنيا تنتهي، الدنيا كلها ليس بناء فقط، عندما يأتي أجل انتهائها تنتهي وهي في ذروة زهرتها ونضرتها، عندما مثل حياتنا كما نزله في السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الأرض مما يأكل الناس والأنعام، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها، خلاص يعني وصلوا إلى درجة الزهو والغرور، وأنهم الدنيا دنياهم وهم الذين بنوها وعمروها، وهي بأيديهم، إن أرادوا هدمها هدمت، وإن أرادوا بقاءها بقيت، فكأنهم تألهوا ونسوا أن الله هو الذي بيده كل شيء. وإذا أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجأة كأن لم تغن بالأمس، كأنها لم تكن بالأمس غانية زاهية مخضرة في غاية فتأتي الآخرة فجأة. هل تقديرات قومها وأهلها يوم أن تأتيهم فجأة، هل تقديرتهم أنها ستنتهي؟ أنها لن تنتهي أبدا إلى أبد الآبدين، لأنهم في زهرتها وبنائها. وانظر حدث أي إنسان مفتون بالدنيا، تقول له هل تصدق يا فلان أتنتهي هذه الدنيا المليئة بالقصور والأبراج وناطحة السحاب، وأصبحت تواجه الزلازل والفيضانات، ولو كل الكوارث حدثت هي تبقى، أتظن أن الدنيا بهذه الصورة ستنتهي؟ كما يخبر أهل الأديان وأهل الكتاب وأمة القرآن في كتبهم ينقلون عن ربهم الذين يعتقدون أنه يفعل ما يشاء وتأتي الآخرة فجأة، يقول ما هذا الخرافة، ما هذا الذي تقولونه، ألا يحدث هذا؟ يحدث من الملاحم، فهكذا الغرور، أنت مغتر لأنه بناء البناء. طيب إذا أراد الله هدم البناء ثاني يوم، ليس بالضرورة أن يأتي أحدنا بفأس أو بميكنة الآن من معدات الثقيلة، سيسلط أدفع شيء. نعم تفضل. المسألة الثانية، انتهت مسألة أجر المقتول والحمد لله انتهت. لأنه نحن نقول ونريد، والمؤمن لا يحتاج إلى كل هذا، لكن الذكرى، والذي يسمع بريق المعتزلة وأمثالهم يظن أن هذا كلام صحيح، يقول نعم هذا البناء متين متماسك، إذن من الذي قصر أجله؟ من جاء بفأس فهدمه، قصر أجله، وهذا مثل بناء البنية متينة وقوية. يا سلام، يعني نسيت أن ما يقع فينا ومن حولنا، كم من إنسان سليم البنية تقول أقل ما يقال في حياته أن هذا الرجل الشاب القوي الفتي الذي كل المواصفات الصحية واللياقة البدنية فيه ما شاء الله، لا ينقصه غذاء ولا يحتاج أصلا إلى دواء لأنه لا يمرض مثلا، تقول هذا لو في المسألة في حساباتي وتقديراتي على الأقل يعيش 70 سنة أو قل 90 أو 100، لأنه ليست بنيته كبنيتنا. فإذا بهذا فجأة وهو في 20s أو في 30s من عمره يتحول هذا الجسم القوي إلى أشبه بالجثة الهامدة لا حراك فيه. يقول لابنه الصغير خذ بيدي، أين كانت القوة؟ أين كانت؟ وإذا بهذا الجسم الضعيف استيقظناه فوجدناه ميتا ميتا. أقول لك أكثر من هذا كثير الأمثلة لا حصر لها، لا تحتاج إلى ذكر. كم من إنسان في كامل حياته وحيويته وينام وتوقظه زوجته أو أهله في البيت فيجدونه جثة، مات. ما السبب؟ مات. لا حول ولا قوة إلا بالله، مات. ما السبب؟ لو قيل لنا إنه إنه كم يبقى في تقديراتكم؟ قل ده على أقل يبقى 20-30 سنة 40-50، لأنه يعني بكامل حيويته وصحته وعافيته ما أخذ قرص أسبرين في حياته، ما كذا ما كذا، كل يقول كلمة لكنه يموت. فالمسألة الموت في يد الله والأجل في يد الله، ما أحد يعرف أجل، لا من قتل ولا من لم يقتل ولا كله مات بأجله. تفضل، يأتي الآن دور الحديث عن مسألة إيه؟ مسألة زيادة الإيمان ونقصانه. قال هذه مسألة الخلاف فيها لفظي، لأنه حسب تحديدنا لمعنى الإيمان يكون كلام يكون حكمنا. وقال بناء على ذلك حسب تحديد معنى الإيمان يكون الحكم عليه بالزيادة والنقصان أو عدم الزيادة وعدم النقصان. فهل تريد بالإيمان الإيمان التقليدي الذي يحدث للناس تقليدا؟ قال هذا يزيد وينقص، لأن الإيمان الذي جاء عن طريق التقليد والمحاكاة إيمان ضعيف كالرباط الذي تربط به إيه؟ تربط به شيئا، تعقد بخيط شيئا لتربط هذا الشيء، حزمة ربطها بخيط، حسب ربطك وحسب الخيط كان قويا الخيط متينا لا ينقطع بسهولة ورباطك قوي موثق إذن هذا قوي. لكن إذا كانت اليد التي ربطت الخيط حتى ولو كان الخيط قويا ربما يكون الخيط ضعيفا والربط ضعيف أيضا رخوا، سينفرط هذا الرباط وينفلت، فإذن يقوى ويضعف. فإذن حسب حجم الإيمان نفسه، حسب فهم الإيمان، هل إيمان نتيجة برهان؟ هل هو إيمان نتيجة تقليد؟ هل هو إيمان مع انضمام عمل إليه؟ هذا إيه؟ إن فهمت الإيمان بمعنى تحكم عليه بإيه؟ بما يتناسب هذا المعنى مع هذا المعنى. فإذن الخلاف لفظي، هو انتهى بأن الخلاف في هذه المسألة إيه؟ لفظي. فإذا قال أحد الإيمان لا ينقص ولا يزيد، لا يزيد ولا ينقص، فقد عنا بالإيمان الذي لا يزيد ولا ينقص، الإيمان الذي استقر في قلب صاحبه يقينا، فهو إن نقص يكون شكا، إن نقص يكون شكا، والشك لا إيمان ولا تصديق، فلا إيمان أصلا. وهذا ما قاله الإمام أبو حنيفة، لأنه عنا بالإيمان أصل الإيمان الذي يستوي فيه الناس جميعا، النسبة التصديقية الجازمة، الإيمان الجازم. فهذا لا إذا نقص يزول. فقال الإيمان لا يزيد ولا ينقص، لكن الذي يزيد وسماه زيادة إيمان ربنا الخشوع والخضوع والنور اليقين، وإذن أسباب والخشية من الله هذه، أو كلما زادت آية نزلت آية آمنوا بها فزاد إيمانهم بالآية على إيمانهم الأول. الإيمان الأول لا يزيد ولا ينقص. الصحابة يعني فسر الآيات التي تقول ليزدادوا إيمانا فاقصرها في حق أصحاب رسول الله الذين عاصروا نزول الوحي، فهم عندما تحولوا من الكفر إلى الإيمان آمنوا واستقر الإيمان في قلوبهم، فهذا الإيمان إذا نقص زال أصلا لم يبقى له وجود، لأنه إذا نقص هذا الإيمان الذي دخلوا به في الإيمان وفي الإسلام إذا نقص سيكون شكا أو ريبا أو ترددا أو يزول نهائيا. فإذا لا إيمان. وما قولك في الآيات التي تقول ليزدادوا إيمان مع إيمانهم والذين اهتدوا وزادهم إيمانا وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا إلى آخر آيات كثيرة. قال هذا في حقهم عندما تأتي آيات يؤمنون بها فينضم إيمان إلى إيمانهم الأصلي إيمانهم بالآية الجديدة وبالأحكام التي تضمنتها من عقائد ومن أحكام ومن حلال وحرام ومن أخبار حتى ولو متشابهات يقولون آمنا به كل من كل من عند ربنا. فهذا تفسير لزيادة لزيادة الإيمان الذي ورد في النصوص الإمام أبو حنيفة وأتباعه. لكن منهم من قال لا، الإيمان يزيد حتى ولو كان تصديقا. إذن الإيمان الذي يزيد ولو كان تصديقا، إيمان ضعفاء الإيمان يبدأ إيمانا ضعيفا بتقليد أو بمحاكاة أو بملابسات ثم يقوى بالبرهان ويقوى بقرائن تقويه، فهنا يبقى يقوى الإيمان. ولذلك النبي عليه السلام يقبل من الناس النطق بالشهادتين والاعتراف بالإسلام، ولكن يكل إيمانهم القوية أو الصادقة إلى ضمائرهم. لنا الظاهر والله يتولى ولا تقول لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا، فنعم نقبل منهم الإيمان ونفترض أنهم صادقون في إيمانهم وأنهم جازمون في إيمانهم ولا نعاملهم بباطنهم، الله الذي يعاملهم بالباطن، ولكن نبين لهم أن الله يحاسبكم على بواطنكم لا يكتفي بظواهركم، لأننا إن كنا لا نعلم بواطن أموركم وسرائركم لكن الله الذي يجازيكم على بواطنكم وعلى ما إذا كنتم صادقين أو غير أو غير صادقين. وهكذا قبل النبي المنافقين إلا إذا انكشف نفاقهم وظهرت مؤامراتهم فهو يعاملهم بمقتضى ما ظهر له منهم أيضا، أو إذا أطلعهم الله على نفاق المنافقين كما أطلعه على نفاق بعض المنافقين وجعل هذا السر الذي الله تعالى أودعه وخصه به جعله سرا أو يعني أفضى به إلى أحد أصحابه وهو حذيفة بن اليمان كاتم سر رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي الله رسول الله صلى الله عليه وسلم عرفه أسماء المنافقين، حتى إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حتى وصل إلى في خلافته من حين لآخر يسأل حذيفة بن اليمان هل أنا من هؤلاء المنافقين؟ لا ينخدع في نفسه ولا يغتر أنه فوق النفاق، يخشى يعني يخشى وليس قانطا ولا يائسا ولكن حذرا ومشفقا على نفسه أن يكون مع كل هذا السبق في الإسلام والعمل للإسلام وللمسلمين والتفاني في خدمة المسلمين وفي طاعة الله وطاعة رسوله وما فيه من سبق للإسلام، يعني لا يعني يأمن أن يكون في عذاب المنافقين وهو لا يدري. ومن حين لآخر يسأل أبا حذيفة أو حذيفة بن اليمان: يا حذيفة، هل أنا منهم؟ هل أنا منهم؟ رضي الله عنهم جميعا. تفضل. فاللي هي زيادة الإيمان ونقصانه، والقرآن جاء يتحدث عن زيادة الإيمان، لكن من قال بزيادة الإيمان واستشهد بآيات القرآن قال الذي يزيد ينقص، يعني بالاستنتاج، يعني حكم بنقصان الإيمان نتيجة الحكم بإيه؟ بزيادة الإيمان. زيادة الإيمان جاءت في الآيات. طيب لم يأتي في الآيات نقصان إيه؟ نقصان الإيمان. قال ليزداد، قال والذي يقبل الزيادة يقبل الإيه؟ النقصان. ولكن ليس بالضرورة، ليس بالضرورة مثلا عمر الإنسان يعني يزيد حتى يموت ولا ينقص. عمر الإنسان؟ نعم، مثلا الإنسان سيعيش 50 سنة، كل يوم عمره يعني يزيد. نعم. واحنا ليه بتردنا لموضوع الأجل؟ وهو لا يزيد إلا ما كتب له، هو كتب له أن يصل إلى أجل. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. قال فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، لا ينقص ولا يزيد. فهو لا يرجع إلى الوراء. قل يعني تقول يعني لا يرجع إلى الوراء، فهو يزيد الإيمان لكن هو يتناقص، لأنه ليست المشابهة 100% كالتي تقولها. هذا العمر يستمر لكن بعد المضى هل يعود إلى الوراء؟ لا، ما هو ده اليوم أصل اليوم الذي يأتي لا يعود إلى الوراء الزمن. لكن الزيادة في الأعمال قد الإنسان يزداد إيمانه في إذا جاءت أسباب زيادة الإيمان يزداد، وقد يحدث فتور في بعض الناس. يقول أنا حالي في رمضان يختلف عن حالي في بعض من بعد رمضان. في رمضان كنا في نشاط للقراءة القرآن وللصلاة وللتردد على المساجد ولسماع دروس العلم، و فترت الهمة بعد وقول ضعف الإيمان. وبعض الناس يأتيك يقول لك أنا أشعر بضعف إيماني، انصحني بنصيحة تساعدني على تقوية الإيمان. فإذن فيه فتور، ولكل نشاط شرة. يعني قد ينشط الإنسان في العبادة يشعر بطعم العبادة وحلاوة العبادة وأنه نشط في أدائها ومقبل عليها إقبالا، ليس إقبالا يعني مدفوعا إليها كما يجر بالحبال، لا، هو مدفوع بنشاط وسخاء في كل وجود خير العباد. وإذا بهذا الحماس ينطفئ ويشعر الفتور وتشغله الدنيا. هذا تفسير للنقص أو أثر من آثاره، ربما يشعر به الإنسان يقول أثر من آثار نقص الإيمان. يعني ما ضعف العمل إلا بعد نتيجة ضعف الدافع له، ما في دافعية. وهم علماء النفس يقولون العمل دائما والسلوك له دافعية، فإذا كانت الدافعية قوية الكامنة في النفس دافع قوي سينتج عنه عملا بنشاط وبحيوية وبإتقان وهكذا ومداومة إلى آخره. لكن إذا كان الدافع ضعيف، هذا الذي يفسر بإيه؟ زيادة الإيمان وإيه؟ ونقصان. أو يمكن نقول يعني ينقص بالمشككين، يعني مع عوامل كثيرة، عوامل قد تكون شبهات وقد تكون شهوات، ليس بالضرورة المشككين فقط. الإنسان قد تأتي شبهات فتضعف إيمانك. هذا الذي كان بالأمس معك يسبقك إلى المسجد وإلى دروس العلم، الآن تغير حاله وتبدل. النبي ربنا رب النبي عليه الصلاة والسلام حذرنا من زمان الفتن، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا. يريد ضعيف الإيمان فقط، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، ليته وقف عند ضعف الإيمان. يعني في أكثر من هذا؟ تفضل نقرأ إن شاء الله. المسألة الثانية نعم. وهي اللفظية، فاختلافهم في أن الإيمان هل يزيد وينقص أم هو على رتبة واحدة؟ يعني لا يزيد ولا ينقص. نعم. على وضع واحد. لا يزيد ولا ينقص. هو بيسأل الآن هل هو يزيد وينقص؟ ولأنه فيه علماء اختلفوا في هذه المسألة، واعتبرها الإمام الغزالي مسألة الخلاف فيها لفظي، خلاف فيها إيه؟ لفظي، كما سيقرر ويشرح ويبين. فمنهم من قال يزيد وينقص، وهو جمهور أهل السنة، يزيد وينقص أخذا بظاهر الآيات التي تنص على الزيادة، وما قبل شيء الزيادة إلا قبل الإيه؟ النقصان. نعم. كما أزيد هذا الشيء معنويا كان أم حسيا، قد أنقصه أو لا أنقصه؟ أنقصه. هذا إيه؟ تملأها بالإيه؟ هذا القفص تملأه بالفاكهة، فملأته بالفاكهة، قابل أن ينقص هذا القفص إيه؟ ليتأخذ منه فاكهة، تنقصه هذا القفص أو لا؟ مادية. والأمور المعنوية أيضا تزيد وتنقص، تقبل الزيادة وتقبل النقصان. نعم. فمذهب وهو مذهب جمهور أهل السنة أن الإيمان يزيد وينقص، يعني يقبل الزيادة ويقبل، يعني مش يزيد وينقص، يعني يحتم أن إيمانك يزيد وينقص. لا، أنت لك دور أن تسبب في زيادته أو تتسبب في في نقصانه، لكن يعني هو قابل أن يقبل يزيد وينقص، يعني يقبل الزيادة كما يقبل النقصان. إن استدلوا بالقرآن وبالنص على الزيادة فالنقصان يستدلون عليه بالعاقل، يعني ما يقبل الزيادة يقبل يقبل النقصان. فهمنا؟ نعم. المذهب الثاني قال لا يزيد ولا ينقص أصل الإيمان، وهو الذي قرره أبو جعفر الطحاوي في العقيدة الطحاوية، عندما جاء إلى هذه المسألة قال في متن العقيدة الطحاوية، قال وأصل الإيمان لا يتفاوت، أو قال والإيمان في أصله لا يتفاوت، وإنما يتفاوت الناس خشية وكذا، ودخل في معنى التفاوت أو التفاوت بعيد عن أصل الإيمان. هو يقرر عقيدة الإمام أبي حنيفة الإمام الأعظم في هذه المسألة، وليست عقيدة من أصل الدين، يعني عدها الإمام الغزالي في هذا الكتاب، ليست أصلا من العقائد الأساسية، يعود إلى اللفظ خلاف لفظي، لأن الكل متفق على أنه فيه إيمان، والإنسان مطلوب منه أن يؤمن وأن يزيد، يعني في إن لم يكن في أصل الإيمان فلا أقل من أن يزيد خوفا، يزداد خوفا وخشية من الله وحبا في الله، التي معاني فروع الإيمان وشعب الإيمان، ها؟ التي تقربه من الله أكثر، يزداد حبا لله، والذين آمنوا أشد حبا لله. إذن هنا الحب يتفاوت، حب الله يتفاوت أو لا يتفاوت، وحب رسول الله يتفاوت، وحب الصالحين وحب أهل الفضل يتفاوت، يتفاوت فيه الناس، فيه أناس لحضور إيمانهم بالله وقوة إيمانهم بالله، يحب كل شيء يحبه الله أو فيه أي سبب يوصله إلى الله، إذن أحب كل شيء لأنه يحب الله، ما أنه بجواره من يؤمن يشاركه في الإيمان أصل الإيمان، ولا يشعر بفضل ولا بأهل فضل، الفضل عنده في من يقدم له المال ويقدم له حياة الدنيا، وهو مؤمن أهل التوحيد، لا نقول إنه ليس مؤمن، مؤمن، لكن لا يشعر بقيمة من أعطاه الله قيمة، القيمة عنده للمال ومن لم يعطيه المال وللجاه وللمنصب ولعرض الدنيا، لكن لأنه هذا إيمانه مبدئي، ولكن هذا إيمانه يقول لا، كل لا أحب أكثر من يحبه الله، ولا أبغض أكثر ممن يبغضه الله. ولذلك نبينا قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. وجد حلاوة الإيمان دي هل كلمة تقال أو عمل يرى ويمارس؟ لا، دي حلاوة الإيمان في القلوب. ولذلك حتى الثلاث كلها أمور قلبية، أن يكون الله ورسوله أحب إليهم ما في سواهم. هل هذه كلمة تقال؟ حب الله ورسوله أحب شيء إليه، دي رقم واحد. والحب عمل قلبي ولا عمل لساني أو عمل بالأعضاء؟ عمل قلب. فأحب شيء إليه حبه لله ورسوله. أن يحب المرء، أهو شعب الإيمان، حب المرء لله، أن يحب المرء لا يحبه إلا إيه؟ إلا لله. طيب وحب المرء لله عمل قلبي ولا عمل لساني؟ قلبي. أهو حب. أن يكره، الثالثة، أن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. يقول لنا: لو خيروني النار ولا الكفر أقول لا النار ولا أعود في الكفر. إذن يكره، شوف، يحب ويكره في الأولى والثانية، أن يحب، وفي الثالثة أن إيه؟ أن يكره. وأن يكره ده عمل قلبي ولا عمل لساني ولا عمل أعضاء؟ عمل قلبي. وهذه الثلاثة إن توفرت في واحد من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان. ووجود حلاوة الإيمان عمل قلبي ولا عمل لساني؟ قلبي. فهذه فالإمام أبو حنيفة قال: لا يزيد ولا ينقص أصل الإيمان. وتبعه من يعني تبعه من فقهاء الحنفية، ومن بينهم الإمام أبو جعفر الطحاوي في العقيدة الطحاوي، يعني العقيدة الطحاوية في صدرها وأول كلمة فيها: هذا بيان للناس، هذا بيان للناس على مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة ومحمد بن أبي الحسن الشيباني وأبي يوسف. يعني قرر هذه العقيدة على ما ذهب إليه أبو حنيفة وصاحباه، ثم هو تابع لهذا الإمام وصاحبه. ومذهب قال: يزيد ولا ينقص. عكس، يعني من قال يزيد وينقص، ومنهم من قال لا يزيد ولا ينقص. ومذهب ثالث لأحد الأئمة من أهل السنة اسمه الخطابي قال: يزيد ولا إيه ولا ينقص، يزيد ولا إيه ولا ينقص، لأنه قال برضو مع أبي حنيفة وأتباعه: إذا نقص يزول، لكن قابل لأن يزيد. لكن كلهم قالوا إذا اعتبرنا مع أهل السنة من المحدثين والفقهاء العمل جزء من الإيمان، كل من أخذ بهذا التعريف وبحقيقة الإيمان وأن العمل جزء من الإيمان، ما اختلف وما فيه خلاف أن العمل إذا كان جزءا من الإيمان يزيد وينقص، لأن الأعمال تزيد وتنقص أو لا تزيد؟ تزيد وتنقص. واحد يصلي ليل نهار أو يقوم الليل، وآخر ربما لا يصلي إلا الفجر والصبح أو يصلي الفرائض فقط. إذن يعني العمل إذا زاد سيزيد الإيمان إذا كان العمل جزءا من الإيه؟ فكل من قال العمل جزء من الإيمان لم يختلف في أن العمل يزيد وينقص، وبناء عليه الإيمان والعمل جزء منه يزيد لأن العمل يزيد، وينقص لأن العمل ينقص. فإذا زاد العمل زاد الإيمان الذي العمل جزء منه، وإذا نقص العمل نقص الإيمان الذي العمل جزء إيه؟ جزء منه. لكن الخلاف في إيه؟ الخلاف في إنه الإيمان الذي هو تصديق هل يزيد وينقص؟ أو لا يزيد ولا ينقص. منهم من اعتبر الخلافة حقيقيا قال حتى القائلون إن الإيمان هو التصديق اختلفوا هل يزيد وهل ينقص أو ينقص، كالإمام أبي حنيفة مع الأشاعرة أو جمهور الشافعية وبقية أصحاب المذاهب، قالوا إيه مع أنه تصديق فهو يزيد وينقص. أبو حنيفة قال أصل الإيمان لا يزيد ولا إيه ولا ينقص، إنما تفاوت الناس بالخشية من الله والخوف من الله ومحبة الله التي هي فروع الإيه فروع وشعب للإيمان الأصلي. نعم. لكن القائلين بزيادة الإيمان ونقصانه مع أنه تصديق والتصديق نفسه يزيد وينقص، قالوا لنا على ذلك أدلة القرآن والسنة يعني أدلة الشرع، ولنا على ذلك أدلة العقل. فأدلة الشرع كظاهر الآيات والذين اهتدوا زاد وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، ظاهر النصوص. ووجد وفي السنة الإيمان يزيد وينقص أثر وهذا أثر. وفي العقل قالوا لو كان الإيمان لا يزيد ولا ينقص وهو التصديق لكان إيمان عوام الناس، يعني عوام الناس ليس أميين، يعني عوام الناس ممن لم يعرفوا لا هم النبيون ولا الصديقون ولا الشهداء والصالحون، الناس العاميون المقتصدون لكانوا في إيمانهم كإيمان أبي بكر وكإيمان النبي. وهل يصدق أحد أن إيمان أحد الأمة وأحد الأمم والأتباع مثل إيمان نبيه ومثل إيمان النبي صلى الله عليه وسلم؟ والنبي الذي قال لو وضع إيمان الأمة في كفة وإيمان أبي بكر في كفة لرجح إيمان أبي بكر، إذن هذا نص في أن إيمان أبي بكر ليس كإيمان أحد الأمة. وهكذا يتفاوت الناس في إيمانهم وإن لم يتفاوتوا في أعمالهم. قد يكون الإنسان أقوى إيمانا لأنه بين الناس في عمله ليس كثيرا، يعني حياته عادية. والنبي قال عن أبي بكر رضي الله عنه ما فضلكم أبو بكر بكثرة صيام ولا بصلاة ولكن بشيء وقر في قلبه. إذن معناها إيه؟ الإيمان له دور في إيه؟ في القوة والضعف، وليست المسألة بالكم، وإن كان الكم مطلوبا لكن الكم ليس إلا نتيجة قوة الإيمان ونتيجة عمل القلب. واعلم أن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ولذلك ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من إيه؟ تقوى القلوب. القلوب هي التي إيه؟ تنقاد لها الجوارح، تنقاد لها الأعضاء، فإذا غمرها الإيمان فإنها تثمر طاعة وانزجارا عن المعصية وكفا تردع صاحبها عن التطاول على الأعراض الناس وأموالهم وعن انتهاك حرمات الله وعن التقصير في عبادة الله، تزجر صاحبها إذا يعني خالطت الإيمان بشاشته القلوب. ولذلك هرقل لما مثل أبو سفيان مع التجار قريش في الحادث المعروف في صحيح البخاري ومسلم قال عن أتباع النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن عرف من أبي سفيان صفات النبي وكل ما سأل عنه من 10 أسئلة قال وسألتك عن أتباعه أيزيدون أم ينقصون فقلت يزيدون، وسألتك عن أتباعه هل يعود أحد إلى الكفر بعد أن دخل في إيمان هذا الرجل وفي دين هذا الرجل فقلت لا، قلت وهكذا الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب. إذا خالط الإيمان بشاشته القلوب فلا يتمكن من صاحبه فلا يعود إلى الكفر مرة. نسأل الله الثبات على الإيمان. فهذه إيه قضية الإيمان إيه زيادة ونقص. لكن الإمام الغزالي قال هو خلاف لفظي وقرر هذا في المسألة وخرج منها على أنها مسألة ليست من أصول الإيمان حتى نجعلها إيه فيصل. قل أهل السنة قالوا وغيرهم قال لا كلنا أخذ برأس وكلهم يؤمن بالآيات القرآنية ويفسرها يعني تفسيرا يتناسب مع مذهبه ولا يرى في ذلك إيه يعني خطأ حتى في التفسير. والعلماء مرروها ببساطة أيضا. إنما المتعصبون الآن يجعلون من البسيط معقدا كأنه أصل الإيمان. تفضل اقرأ كده يا شباب. المسألة الثانية وهي اللفظية فكاختلافهم في أن فكاختلافهم معنى على رتبة واحدة يا شباب يعني هل هو يزيد أو لا ينقص ولا يزيد يعني كله سواء إيمان هذا كإيمان هذا كإيمان هذا لأنه كله دخل في الإيمان. مدام دخل في الإيمان أصبحنا كلنا في دخولنا في الإيمان إيه؟ سواء. لا لو أنكر واحد بزيارة إيمان في المسألة في الكلية حتى النص هذا قال لا يزيد ولا ينقص. أنا مع الإمام الأعظم أبي حنيفة مثلا أو هو لا يعرف أبا حنيفة وقال الإيمان كيف الإيمان ما هو فهمها بهذا الوجه الذي نراه أو الذي نعرضه يقول كيف يعني دخلنا في الإيمان أنت وأنا وأنا دخلنا في الإيمان آمنا بالله ورسوله وآمنا بما جاء به الله وبلغه رسوله آمنا بذلك كلنا في ذلك الاعتقاد سواء إيمانا جازما يحيى حبيب الله فلان فلان كله الرسول الصديق كذا فلان كذا الصالحون الأولياء كلهم دخلوا في الإيمان وخاطبهم ربنا قال ألا إن أولياء الله لا خوف الذين آمنوا آمنوا أول حاجة آمنوا فإذا اشتركوا في الإيمان فهذا الوصف المشترك كلنا فيه سواء. وأنا لا أقول إلا بهذا كله خلاص أحسنت لا غضاضة في ذلك لا ليس أصلا في العقيدة كفر بالله هو لا لا لا أبدا ليس في كفر لكن يقف موقف التقدير القرآن الكريم ما واحد ما يجيش إيه يتعصب لرأيه يقول قال الله تعالى ما هو الحمقى للأسف وناقص الفهم والفقه قال الله تعالى ليزدادوا إيمان إذن أنت منكر للقرآن أنت منكر جاحد بآيات القرآن ويجره إلى الإنكار وهو لم يكفر كما يفعلون الآن بما هو أبسط من ذلك واحد باسم الدعوة وباسم أنه من كبار الداعية ومشاهيرها سمعته مرة ربما تراجع يعني أن هذه كانت حماسة في وقت من الأوقات والله أعلم لا أدري وهو داعية شهيرة بأسلوبه إيه يخاطب العامة ويخاطبهم بأسلوبهم وهو من وراء من أشرطة اللتاع فلانة وهو لا يعرف فلانة هو يعني أسلوب في الدعوة أنت مؤمنة بالله هو يتكلم من خلال الكسب أنت مؤمنة بالله أي واحد يسمع يقول آمنت بالله أو واحدة أنت مؤمنة برسول الله الله الذي آمنت به ورسوله الذي آمنت به يقول قل وقل للمؤمنات قل يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى وطبعا يدنين عليه عنده إيه تغطية الوجه يعني النقاب يعني إذا لم تؤمن إذا لم تتنقبي فأنت لست مؤمنة بالله ولا بإيه ألا هذا الحب هذه يعني نحن التعصب للرأي التعصب لبعض الأحكام وبعض المشايخ كأنه هو الدين وما عداه خارج عن الملة. يخرجوننا أسهل حاجة يخرجون من الملة أو فرقة ناجية أو لا يصلون خلفنا. يقولك لأن تلبس واحد لا يصلي بخلف الناس يقول الناس يلبسون البنطال هذا، يعني قال هذا لبس الفرنجة والخواجات. الخواجات يعني إذا كانوا أليس من بين الخواجات مسلمون؟ في مسلمون غير. طيب ويحافظون على لباسهم، يخرجون من الملة بسبب لباسهم ملابسهم. أو أقول لك أنت تسدل أنا أصلي خلفك لمجرد أنه قرأ النص كما هو ما تحت الكعبين في النار. هذا ليس علاقة بالصلاة. أيوة كثير من الناس لا يصلي خلف من يطيل ثوبه. ونقولهم يا جماعة ما في فقيه في الدنيا ولا الحنابلة ولا كل الفقهاء الأربعة وأتباعهم ولا حتى غير الفقهاء الأربعة، ما أحد قال من شروط صحة الصلاة يعني يصلي إيه بثوب فوق الإيه، ولا من شروط الإمامة صحة الإمامة حتى لا يصلى خلف إيه خلف مسبل. يعني هذه لها فهم لا يعرف فهما، يعرف قال النص كذا. هذا الذي فمثل هذه المسائل يعني تحتاج إلى توسعة فهم وإدراك. نعم. وهذا الاختلاف ما ينشأه الجهل. شوف إزاي الجهل إيه، بس كم من الجهل يريد أن يقيده بشيء؟ بكون الاسم مشتركا. الاسم اللفظ مشترك. لفظ إيمان لفظ مشترك، قد يطلقه البعض على الحقيقة الأولى التصديقية التي يشترك فيها الناس جميعا أصل الإيمان، وقد يطلق الإيمان على الإيمان القوي، وقد يطلق يعني إذن إيه اللفظ واحد ويطلق إيه بإطلاقات مختلفة، لفظ مشترك. واللغة العربية واسعة بهذا، تتسع لهذا، يعني ممكن يكون إيه اللفظ يطلق ويراد به لازمه، ويمكن ينفى الإيمان ويراد الإيمان القوي. زي لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، يعني لا يؤمن. طيب هب أن واحدا أنانيا، هب أن واحدا أناني يعني يحب نفسه وهو من أهل التوحيد، لا يحب لغيره كما يحب لنفسه، يقول لا نفسي أولا وما زاد عن حاجتي أهو، يعني هذا من فدار من نافلة يأخذه فلان، لكن نفسي أولا، لا أقدم أحدا على نفسي بل ربما يضر الناس لمصلحته، وهو بالشهادتين وهو يصلي ويصوم ويحج، ولكن الحديث قال لا يؤمن أحد حتى يحب ما يحب الناس. حتى اللفظ قالوا اللفظ فيه تفسير يعني الحديث، ليس هذا موضوع شرح. فهل معناها نقول هذا ليس مؤمنا؟ إذا نفي الكمال أحيانا ينفي ويكون المراد نفي الإيمان ولا يريد نفي أصل الإيمان، كما قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، يعني كامل الإيمان، لأنه بالمعاصي أضعفت إيمانه، كالذي قال في حقهم أكثرهم لا يعقلون. هل هم فاقد العقل مجانين؟ لو كانوا مجانين ما خاطبهم وما لامهم. المجنون لا يلام أصلا لأنه فاقد التكليف ولا يخاطب أصلا، لكن قال أكثرهم لا يعقلون، يعني لا يعقلون عقلا إيه كاملا، إذا لم ينفي عنهم العقل نهائيا على الإطلاق، وإلا نفي العقل كلية الجنون يساوي الجنون، ولو كانوا مجانين بهذا المعنى لما خاطبهم الله ولما علامهم، لكن نفي العقل هنا نفي العقل الكامل الرشد الحكيم، لأنه أنت جئت في موعد النبي في قيلولة في راحة، وجئت من خلف الجدار من خلف الحجرات وتنادي يا محمد، هذا أسلوب ضعفاء العقول وليس أسلوب فاقدي العقول. فيه ضعف عقل وفيه فقد عقل، فهؤلاء فاقدوا العقل ولا ضعيف العقل؟ إذن لم يكتمل عقله، ولكن نفى العقل أو لا نفاه؟ كما تقول لضيفك وقد يأكل وهو يأكل معك، لكن أكل لقمتين على استحياء أو لعله شبعان وأنت أجبرته على الأكل لأنك تحبه أن يأكل معك، وأكل لقمتين ثلاثة. يا شيخ أنت ما أكلت شيئا، هو أكل يعني ما أكلت شيئا يعتد به. النفي، النفي ليس بالضرورة في كل الأحوال نفي للإيه الكلام، ولا الإثبات أيضا بالضرورة إثبات للإيه، الإثبات أحيانا للكمال وأحيانا للأصل، وإثبات للإيه لللازم. فاستخدامات اللغة كثيرة جدا في الألفاظ الشرعية وفي الألفاظ غير الشرعية، وهذا باب واسع من يفهمه يستريح من جدل كثير ومن تنطع كثير إذا فهم اللغة وفهم أساليب القرآن وأساليب السنة التي هي أساليب اللغة العربية، سيستريح ويريح ويريح نفسه من جدل ومجادلة مع الآخرين. والتعصب هو الذي يدفع الناس إلى أن يتغاضوا عن أساليب اللغة وعلى الفقه وعلى الأحاديث، هو لا يريد أن يعرف إلا ما سمعه فقط، حتى لا يريد أن يسمعك، تعصب يوميه ولا يسمع إلا نفسه. لا تفضل. وإذا فصلت مسميات يعني معاني هذا اللفظ، يعني اللفظ اسم والمسمى يعني المعاني التي أطلق عليها هذا اللفظ. لفظ الإيمان أطلق على معان كثيرة، إذا فصلت هذه المعاني انتفى الخلاف. من أراد بالإيمان كذا قال لا يزيد ولا ينقص، ومن أراد بالإيمان كذا قال يزيد وينقص. إذن كل أراد إيه؟ كل من حكم بإيه؟ بزيادته أو بنقصانه أراد شيئا لم يريده الآخر وانتهى المسألة. إذن الخلاف قال إيه؟ لفظي، فقال أنا أفصل لكم معاني الإيمان، فإذا فصلت معاني الإيمان تعرفون أن الخلاف إيه؟ ليس حقيقيا، وإنما الخلاف إيه؟ الخلاف لفظي. هذا خلاصة إيه؟ ما يريده الشيخ الغزالي. نعم. وإذا فصل مسميات هذا اللفظ ارتفع الخلاف. نعم. هو مشترك بين ثلاثة معاني. مشترك لفظ الإيمان لفظ مشترك بين ثلاثة معاني. بين ثلاثة معاني، يعني إيمان له معان ثلاث. كلمة الإيمان الشرعية لها معان ثلاث. إذ قد يعبر به عن التصديق اليقين البرهاني، وقد يعبر به عن الاعتقاد التقليدي إذا كان جزما، وقد يعبر به عن إذا كان إيه شيخ؟ إذا كان جزما. جزما جازما يعني. تصديق جازم بس عن تقليد. يعني أخذه من إيه؟ من حوله. صدق بالإيمان بالله وبرسوله، لكن رأى الناس يؤمنون فآمن، وآمن عن جزم تقليد لا عن دليل، لكن المعنى الأول إيمان عن برهان، تصديق عن إيه؟ عن برهان. الدليل الدليل القاطع اسمه برهان، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. نعم. وقد يعبر به عن تصديق معه العمل بموجب التصديق ودليل إطلاقه على الأول. إذن هو فرغ من تحديد الإيمان بمعانيه الثلاثة. الإيمان المعنى الأول الإيمان البرهاني الذي نتج عن طريق برهان ودليل قاطع، ده أرسخ وأقوى وأثبت. والنوع الثاني من المعنى الثاني للإيمان إيمان عن تقليد، وهو إيمان جازم أيضا. يعني العامة إيمانهم جازم لكن عن تقليد، لا أقصد العامة يعني كل العامة، لأن العامة قد يكون إيمانه عن برهان، ليس بالضرورة البرهان الذي قرأه في الكتب أو في الأقيسة المنطقية أو كذا، لا. لذلك قالوا المقلد أنتم خايفين ليه؟ المقلد عاصي، مؤمن عاصي. قالوا يعني المؤمن العاصي، حتى منهم من قال بكفر المقلد، إيمان المقلد السنوسي قال بكفره. قال لا، يعني لا أعني أن يعني 90% من المسلمين كفر أو صاحت عندما قال إيمان المقلد إيه؟ أو المقلد عاصم بإيمانه التقليد عن تقليد لا عن إيه؟ لا عن دليل. قال يكفي في الدليل، الدليل الإجمالي، يعني لو هو سمع خطيبا أو هو بنفسه قال معقول هذا الكون من غير إله؟ زال تقليده. ها؟ يعني أنت في خطبة الجمعة ممكن ترفع الإيمان التقليد عن الناس، وخذوا انظر إلى هذه الشجرة هل أوجدت نفسها، انظر إلى نفسك هل أوجدك أبوك وأمك، خلاص يقول آمنت بالله. إذا زال التقليد أو لا؟ زال. يبقى إيه؟ يبقى ليس بالضرورة أن البرهان يعني يكون برهان في الكتب أو يقرأ لابن سينا وابن رشد ولا الجويني والغزالي والرازي وكتب اللي كذا، لا، هو البرهان يأتيه من إيه؟ من أشياء كثيرة، حتى من غير أن يعبر. يعني العامة قد لا تسعفهم العبارة لكن إيمانه عن يقين وبرهان، وقد لو قلت له عبر عن إيمانك وعن برهانك يقول والله أنا لا أجيد التعبير. أنتم يا أساتذة تجيدون التعبير، أنتم أهل التعبير والنحو واللغة، لكن أنا رجل عامي ما عمري ما نطقت أمام الناس. يعني لو وضع بين اثنين لا خجل من أن يتكلم بينهم، أو يعني يخشى أن إذا تكلم يفضح نفسه، فهو يعني يجيد الكلام، الكلام صنعتكم أهل الكلام. ها؟ لكن إيه؟ هو عنده برهان، وقد لا يكون عنده التعبير عن الإيه؟ هذا البرهان. وليس بالضرورة أن يكون برهانا إيه؟ كلام العلماء الضخم الفخم الأقيسة والمنطق أبدا، ولا مقدمات ونتائج أبدا. من خلق والإعرابي كان برهانا، برهانا قويا. قيل له كيف عرفت الله؟ قال المعرفة تدل على البعيد والأثر يدل على المسير، فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وأنهار ذات أمواج، أفلا يدل ذلك على اللطيف الخبير؟ إذا يعني قالهم ما في شيء من يأتي من إيه؟ من لا شيء، ما من شيء وجد إلا وله من أوجده. فإذا كانت الأشياء البسيطة التي أراها في الصحراء لا يمكن أن أقول جاءت من نفسها. أجد روس الدواب في الطريق، روس الدواب، فضلات الإيه؟ الدواب. يعرف هذا نتيجة إيه؟ إنه كان حصان يمر لأنه ترك مخلفاته، وهنا بقرة مرت أو جاء أو غنم أو كذا، لأنه ترك إيه؟ روثه وباقي بقايا أو أثر، يعرف الأثر من إيه؟ صاحب الأثر من الأثر، فقال هذا مصدر، لا يمكن أن يقول هذا من غير الله شيء. فإذا كان خلق كبير، إذا كان هذه الأشياء الصغيرة لها إله، لها مصدر، لها مصدر، لها مصدر، فهذه السماوات من غير مصدر، وهذا الكون كله وبحار وأرض، يعني دليل يقيني، برهان. هل هذا إيمانه عن تقليد؟ عن برهان؟ لا. عبر أم لم يعبر؟ تفضل. فقد يعبر به ودليل إطلاقه على الأول أن من عرف الله تعالى بالدليل ومات عقيب معرفته فإنا نحكم بأنه مات مؤمنا. بلا شك عرف ربه بالبرهان بالدليل ومات عقب ذلك، نحكم عليه بالإيمان بلا شك طبعا. أو هو مؤمن ليس بحاجة إلى أن ينتظر حكمنا، هو مؤمن بينه وبين الله، هو ربنا منتظر حكمنا ولا هو الذي يحكم على العباد؟ هو الذي يحكم على العباد. لكن أحكامنا فيما بيننا حتى نتعامل في الدنيا وفي أعمالنا، نحن نقوم بتكفينه وتجهيزه والصلاة عليه، هذه أحكامنا وآثارها وثمارها. لكن حكمه في النجاة بينه وبين ربه، هو الذي يحكم عليه، هو أعلم به. نعم، نقف عند الدليل بعد أن فتحنا الدرس بعرض المذاهب، نقف عند الدليل في المحاضرة القادمة إن شاء الله.